شكر الله لكم. يقول: من المعلوم أن سورة البقرة تمنع دخول الشياطين إلى المنزل، هل إذا أردت تشغيل المسجل على سورة البقرة دون أن أستمع إليها يحصل لي امتناع دخول الشياطين، أم يلزم أن أقرأ السورة بنفسي؟ وهل تمنع الدخول إلى المنزل الذي نعيش فيه جميعاً أنا وأسرتي وأهلي، أم فقط في شقتي التي أسكنها مع العلم أنها داخل المنزل ولكنها منفصلة عنه؟ الجواب: قراءة سورة البقرة في المنزل الذي تنزل فيه، في البيت، البيت الذي تسكن فيه، هذا هو إذا قرأت فيه سورة البقرة فإنها تطرد الشيطان 3 أيام، وبالله التوفيق.